إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. اللؤلؤة، قصة من تأليف الكاتب الأمريكي جون شتاينبيك، الذي ولد في سالينس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في عام 1902. وبعد دراسته الجامعية للعلوم اشتغل بمهن مختلفة، فقد اشتغل عاملا وصيدلانيا وخفيرا وجانيا لمحصول الفاكهة ومساحا للأراضي على التوالي. وكانت أولى روايات شتاينبيك فنجان من الذهب في عام 1929، وهي تتحدث عن أحد قراصنة البحر. أما أهم رواياته فهي عناقيد الغضب التي صدرت في عام 1939، وتعتبر أكبر رواياته انتشارا وأحبها إلى القراء. وقد حصلت هذه الرواية على جائزة بوليتزر. وله أيضا روايات أخرى شهيرة، منها شرق عدن، رجال وفئران، يوم الخميس الجميل، وضوضاء مصنع المعلبات. وقد حصل شتاينبيك على جائزة نوبل في الآداب في عام 1962، وتوفي في عام 1968. البرنامج الثقافي من القاهرة. اللؤلؤة. اللؤلؤة، قصة من تأليف جون شتاينبيك، الترجمة محمد عبد الحميد جمال، الإعداد الدرامي السعيد أبو الحسن جلال، الإخراج أحمد سليم. برغم مرور الأعوام والأعوام، إلا أن أهل مدينة لاباز الأمريكية لا زالوا يتكلمون عن كينو، صياد السمك الفقير، وزوجته جوانا، وابنهما كيوتيتو، وقصتهم مع اللؤلؤة العظيمة. ولأن هذه القصة قد حكيت مرات ومرات، فقد ضربت بجذورها في عقول أهل هذه المدينة. إن هذه القصة تعبير بليغ عن النفس البشرية وما يصدر عنها من أشياء بيضاء وأخرى سوداء، أشياء خيرة وأخرى شريرة. أجل، إنها النفس البشرية التي عاشت أجيالا وتعيش الآن وسوف تعيش حتى يأذن الله بنهاية العالم. يا له من صباح. ما هذا؟ إن زوجتي جوانا لا تزال نائمة، إنها لم تفعل ذلك منذ وقت طويل، فهي تنهض قبلي من النوم. لا بأس لا بأس، سوف أغمض عيني مرة أخرى لأستمتع بهواء الصباح الجميل. آه. حبيبي لا تبكي لا تبكي، هيا هيا إلى صدر أمك، اهدأ يا حبيبي سوف أرتاحك، هيا هيا. أهلا جوانا، لماذا يبكي ولدنا كويو تيتو؟ كان جائعا وقد أرضعته حتى شبع، سوف أضعه في سريري حتى ينام. هل تريد شيئا يا كينو؟ أريد طعام الصباح حتى لا أتأخر عن البحر. سوف أذهب فورا لأعجن كعك القمح. أما أنا فسوف أذهب لأجمع لك الأعشاب وأشعل نار الفرن. كينو هيا، لقد خبزت الكعك. إن رائحته تملأ صدري، يا له من إفطار رائع، كعك مع قليل من الصلصة مع عصير الصبار، إفطار شهي بالهناء والشفاء. شكرا لك يا جوانا على هذا الطعام. ها، أريد أن أطمئن على والدينا كويو تيتو قبل أن أذهب إلى البحر. لقد استيقظ كيو على صوتك يا كينو، لعله يريد أن يراك قبل أن تخرج إلى البحر. محيط يا ربي عقب من كبير يا أرجوك اثبتي مكانك. لا أستطيع، العقب يتحرك نحو ابننا، انقذ ولدنا يا إلهي. تسلق إلى حافة السرير، ماذا؟ ماذا فعلت يا كيني؟ لقد وصل العقرب إلى جسم ولدي. يا العين، ماذا؟ ماذا حدث؟ لا دخل عقرب ولدنا في ذراعي. يا للمصيبة، يا للكارثة. ابتعد من فضلك، ابتعد، اترك الطفل لي، سوف أمتص السم من ذراعي. ماذا أفعل الآن؟ إن ذراع ولدي يتورم، يزداد احمرارا، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ من؟ من؟ افتح يا كينو، أنا أخوك جوان توماس وهذه زوجتي أبولينا. افتح يا كينو من فضلك. تفضل تفضل. توماس لماذا تصرخ يا كينو؟ ماذا حدث لكم؟ مصيبة، مصيبة كبيرة يا جوان. كيف؟ لدغ العقرب ولدنا يا جوان. كينو لا تضع الوقت، لابد أن نذهب الآن إلى الطبيب. أنا أريد ذلك، لكن ليس معي ما أدفعه للطبيب. أدفع عمري يا كينو من أجل ولدي. ماذا حدث يا كينو؟ ماذا حدث؟ جوانا هيا احمل الطفل، لابد أن نذهب إلى الطبيب قبل أن يصعب الأمر علينا. انتظروا انتظروا يا سادة، أنتم تعلمون أنه ليس في قريتنا طبيب. إذا فلابد أن نذهب به إلى المدينة. نحن مستعدون. هيا نحن قد عبرنا حدود قريتنا وندخل الآن إلى المدينة. انتبهوا، فشوارع المدينة تزدحم بالناس. ما هذا الكم؟ هل حدث شيء؟ انظر يا زميلي الشحات إلى هذا الجمع الكبير، ها هو الجمع الذي أقصده، إنه يعبر الميدان. أوه، على فكرة أنا أعرف واحدا منهم، أعتقد أن هذا الجمع من قرية الصيادين المجاورة. الصيادون يكسبون من البحر، هيا نتبعهم لنأخذ نصيبنا منهم. عن أي نصيب تتحدث؟ نحن شحاذون وهم أكثر منا فقرا. ماذا تأخذ الرياح من الصخور يا زميلي؟ نأخذ ما نجده. أسرع أيها الكسول. لقد وصلنا، هذا هو بيت الطبيب. انتظر يا كينو، أنا أعرف حارس بوابة البيت. ألا يوجد أحد هنا؟ افتح يا حارس البوابة، نريد الطبيب. انتظر انتظر يا هذا، لا تضرب الباب هكذا. ماذا تريدون؟ أنا أعرفك يا وأنا لا أعرف أحدا من الهنود. اختصر، ماذا تريدون؟ نريد الطبيب. الطبيب؟ لماذا؟ معنا طفل يعاني من لدغة عقرب. إنه يتألم. انتظروا انتظروا، اهدأوا، لن يدخل أحد قبل أن أبلغ الطبيب. عود إلينا بسرعة، ولدي يموت. طفل مسكين حطم، ولسوف يعالجه الطبيب. يا زميلي الشحات، ماذا تريد؟ ماذا يجعلنا ننتظر هنا؟ هيا بنا. انتظر أيها الغبي، فلسوف يكشف الطبيب على الصغير ويعالجه، وسوف يكون لنا نصيب من السمك أو حتى خبز القمح. يا لك من شحاذ عجيب. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ اهدأوا اهدأوا، سوف أخبركم بما فعلت. حدثت الطبيب في أمر الصغيرة. ماذا قلت له؟ قلت له إن رجلا هنديا فقيرا يقف بالباب، ومعه أقاربه، يريد إنقاذ طفله الصغير من لدغة عقرب. هذا صحيح، فماذا قال الطبيب؟ قال إن لدي مريضا مهما، وإن معالجة أثر الحشرات خصوصا التي تحدث للهنود ليس من اختصاصه. فمن يكون المختص إذن؟ إن ولدي يموت. سوف أخبركم سوف أخبركم، اذهبوا به إلى الطبيب البيطري. إن ولدي إنسان وليس بحيوان. نعم إنه إنسان إنسان. إلى أين يا بولينا؟ أريد أن أصنع شيئا من الطعام لكينو وجوانا. لن تجدي أحدا في منزل كينو وجوانا الآن. لماذا؟ هل حدث شيء لولديهما؟ لا لا لا أبدا، إن الطفل يتحسن ببطء بعد أن قامت جوانا بصنع دواء شعبي من أعشاب البحر تضعه مكان لدغة العقرب. مسكين أيها الطفل البريء، رأيته بالأمس يتألم، وقد زحف الورم إلى أعلى رقبته وتحت أذنيه، كان يبكي بكاء مؤلما وكان محموما. لكنه يتحسن، إن علاجنا الشعبي يصلح أحيانا كما تصلح أدوية الأطباء، لأنها لا تكلف الفقراء كثيرا. ها، فماذا نفعل الآن؟ يجب أن ننتظر إلى المساء. كينو وزوجته يجوبان البحر من أجل لقمة الخبز. نحن إذا جلسنا في بيوتنا فلن نجد الطعام أو الدواء. انتبهي يا جوانا، انتبهي وأنت تضعين قدمك في القارب. إذن فساعدني، هات يدك. حسنا، اجلسي وضعي كويوتيتو في وسط القارب فوق هذه الأعشاب. حاضر. إن هذا القارب هو الشيء الوحيد القيم الذي أمتلكه في هذا العالم، لقد ورثته عن أبي عن جدي. نعم، إنه مصدر رزقنا وحياتنا. إن الأسرة التي تمتلك قاربا في قريتنا تضمن الطعام والحياة. وقد ابتعدنا عن الشاطئ. أرى أمامي في الأعماق عددا هائلا من محارات اللؤلؤ، لكن بعضها مكسور وقد التصقت بها الأعشاب. من يجتهد يجد. لابد أن إحداها تحتوي على حبة اللؤلؤ. علينا أن نحاول. هل تعتزم الغوص؟ نعم. جوانا انتبهي لولدنا، وسوف أستعد أنا للغوص. أريد أن أساعدك بقدر الإمكان. لا بأس، فعندما أنزل إلى الماء ناوليني هذه السلة المعلقة بهذا الحبل، ثم أعطني هذا الحجر المعلق بهذا الحبل الآخر حتى يساعدني في الوصول إلى قاع المياه. فهمت ما تريد، ولكن انتبه، نريد أن تعود إلينا سالما. يرعانا الله برعايته. ها قد وصلت إلى قاع المياه، علي أن أعمل بسرعة. هذه محارات صغيرة، لا بأس، سوف أضعها داخل السلة. هيا هيا تشجع، اقترب. ماذا أسمع؟ يخيل إلي أني أسمع صوتا ينبعث من هذه المحارة. هيا يا كينو، أنا هنا أمامك. ما هذا؟ أتكون صلوات جوانا قد أثمرت ووصلت إلى هنا؟ لا لا لا، إن هذه الموسيقى تأتي من هذه المحارة. نعم. هيا يا كينو، أنا من نصيبك صدقني. هيا خذني واخرج، هيا خذني واخرج من الماء قبل أن تشعر بالإجهاد. هيا يا كينو، لا تتكاسل. حاضر حاضر، سوف أخلصك أولا من هذا المكان المزدحم بالأعشاب والمحارات. إن وزنك ثقيل، لكن لا بأس لا بأس. هي مرحبا كينو. من فضلك ارفعي إلى القارب هذه المحارة. هات يا كينو. يا لها من محارة عملاقة. هات يدك لتخرج من الماء. من فضلك ناوليني السكين واهدئي. ماذا تريد أن تفعل؟ سوف أفتح المحارة هكذا. إلهي، ما هذا؟ إن داخلها لؤلؤة عظيمة تشبه القمر. لا ترفعي صوتك يا جوانا، لا يوجد قمر داخل المحارات. هيا نريد أن نعود الآن إلى بيتنا. هيا. جوانا جوانا، ضعي كويوتيتو على سريري وأغلق الباب. حاضر. أرني هذه ال... انتظري انتظري، ولا ترفعي صوتك الآن. هذا هو الحلم، لقد اصطادت هذه اليد المسكينة لؤلؤة لم يرها أحد من قبل. هذه اليد المسكينة التي دقت منذ أيام على باب الطبيب لينقذ ولدنا، فقال اذهبوا أيها الهنود الفقراء، لا وقت عندي لكم. اذهبي أنت إلى الطفل واعتني به. أريد أن أرى اللؤلؤة. اطمئن، فقد أصبح الولد أفضل بكثير بعد أن دويته بالأعشاب. أرني هذه اللؤلؤة، أرني. لا بأس لا بأس، ها هي اللؤلؤة، انظري. لسوف يرحل الفقر عنا إلى غير رجعة، سوف نصبح من الأغنياء. تعالي تعالي نرقص أيتها الزوجة المخلصة كما يرقص الأغنياء. إلى مسامع الجيران، لعلهم في الطريق إلينا. أحق ما تقولين أيتها اللؤلؤة؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل مع الجيران والأقارب؟ كينو كينو، مهما تتكلم قل لها أي شيء يا كينو، فلن أريد أن يسمعني غيرك. سألتك ولم تجب. كنت أتحدث مع نفسي. انظري، الجيران والأقارب يقتربون من بيتنا كما أخبرتك. ماذا قلت لي يا زميلي الشحاذ؟ أعد علي ما قلت. أقول لك إن كيلو الصياد عثر على أكبر لؤلؤة في العالم. عثر على ماذا؟ إذن فسوف يصبح هذا الفقير واحدا من الأغنياء. تماما، وعلينا الآن أن نسعى إليه، فقد تغير حاله. هيا يا زميلي، هيا، لا تضيع الوقت. إلى أين تريد الذهاب الآن يا كبير الصيادين؟ إلى بيت زميلنا كينو. ألم تعرف حكايته؟ بل أعرفها، فماذا تريد من كينو؟ لا تضيع الوقت بالكلام هنا، هيا. أيها الخادم الكسول، إن الوقت يمر بسرعة وأنت تتحرك هنا وهناك. نريد أن نذهب إلى كينو بدون تأخير. سوف نصل أيها الحبر الجليل، سوف نصل. من الضروري أن نطمئن على كينو وأسرته، ومن الواجب أن نبارك زواجه ونصلي من أجل ولده المريض. هيا يا زوجتي أبولينا. أنا جاهزة تماما، ولو أني أفضل الجلوس في البيت حتى الغروب. لماذا يا أبولينا؟ أتوقع أن يكون الجمع كبيرا حول بيت أخيك، ولن نتمكن من الحديث معه. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أنا أخوه الأكبر، ولي الحق في الحديث معه قبل أي إنسان آخر. هيا هيا هيا يا أبولينا. افسحوا الطريق بالفتيكم، افسحوا الطريق للطبيب. الطبيب يريد ان يكشف على الصبي الصغير، ارجوكم افسحوا. هيا يا سيد الطبيب تفضل، هذا هو باب المنزل. اهلا بالرجل المحظوظ كينو. اعذرني يا صديقي، فقد ابلغك هذا الخادم الغبي اني مشغول، كان يريد الا يغضبك. في الحقيقة أنا كنت خارج البيت. على أي حال، أين طفلك الغالي؟ أريد أن أتشرف بالكشف عليه. أوه، لقد وجدته، إنه ينام كالأمير في سريره، سوف أفحصه تماما. لا لا لا، إن حالته الظاهرية جيدة. حالته الظاهرية؟ ما معنى هذا الكلام يا طبيب؟ أقصد أن التحسن الذي ظهر على جسد ولدك تحسن من الظاهر. أيها الحارس، هات الملعقة الصغيرة البيضاء من داخل الحقيبة، أسرع. تفضل يا سيدي. أحيانا يصاب الطفل بلدغة العقرب وتتحسن حالته، ثم يفاجأ أهله بعد أيام أو أسابيع بضياع بصر الطفل، أو قد يصاب بالشلل، أو قد يتجعد جلده. لكن من حسن حظكم فأنا متخصص في علاج هذه الحالات. كينو. نعم. انظر إلى عيني ولدك، ألا تلاحظ أن لونهما يميل إلى اللون الأزرق؟ أليس كذلك؟ أنا لم أكن أنظر إلى عيني ولدي، ومع ذلك ماذا يمكن أن يحدث؟ اهدأ يا كينو، اهدأ، فلسوف أعطي ولدك دواء قويا يطرد السم من جسده. أيها الحارس، هات الزجاجة الصغيرة السوداء من الحقيبة. أسرع. حاضر. تفضل يا سيدي. أمسك يا كينو يدي ولدك حتى أعطيه الدواء في فمه. ها، عظيم جدا، يمكنك الآن أن تطمئن. سوف يعمل هذا الدواء في خلال ساعة واحدة وسوف ينقذ ولدكم من أي شر. أما أنا فسوف أزوره مرات حتى يشفى تماما. أيها الحارس، أغلق الحقيبة. كينو، سيدتي، اسمحوا لي بالانصراف، طاب يومكم. شكرا لك أيها الطبيب، شكرا لك. افتحوا الطريق للقسيس، افتحوا لرجل الدين. تفضل أيها الأب، تفضل. أهلا بكم، أهلا بالطبيب النابغة. يا لها من مفاجأة. أهلا بك يا كينو وبزوجتك. على فكرة إن هذا الطبيب يعالجني أنا. أنا سعيد برؤيتك أيها الأب المقدس. أرجوك صلي من أجل هذا الطفل المسكين ومن أجلنا جميعا بإذنك أيها الأب المقدس. أهلا يا كينو، هل تعلم أنك تحمل اسم قسيس عظيم؟ الأب كينو المبارك، لقد منحتك السماء بركة عظيمة. اقرأ الكتب كي تصدقني. أنا لا أعرف القراءة أيها الأب. ها؟ لا بأس، لا بأس، فسوف يتعلم ولدك في الغد ويعرف ذلك. لكن أخبرني يا كينو، هل عثرت فعلا على لؤلؤة عظيمة؟ نعم، لعلك تريد أن تراها. لو سمحت. إن الأب يريد نصيبه مني وأنا أتوقع أنه لن يأخذ شيئا. بالطبع، بالطبع. ها؟ هل تريد شيئا يا كينو؟ لا لا لا أبدا. انظر، هذه هي اللؤلؤة. يا للسماء، أيكون القمر قد سقط في يدك يا كينو؟ أنا لا أصدق. بل صدق أيها الأب الوقور. إذن فعليكما أن تقدم الشكر لله الذي منحكما هذا الكنز. كيف؟ هل تزوجتما يا والدي عن طريق الكنيسة؟ لا، بل تزوجنا على طريقة أهل قريتنا. لا لا لا، هذا لا يجوز يا ولدي، وطبعا لم تعمدا طفلكما في الكنيسة. بالطبع. إذن فعليكما أن تتزوجا الآن زواجا رسميا وأن تعمدا طفلكما. حاضر، سوف نفعل. عظيم، وسوف أبدأ الآن هنا وفي هذا البيت الجميل مراسم زواجكما. أنا أفعل ذلك من أجلكما، من أجلكما. إلى أين يا جوانا؟ سوف أوقد نار الفرن لأعد كعك القمح. إذن فأكثري منه، فسوف نذهب غدا قبل شروق الشمس إلى سوق المدينة. حاضر. كينو، كينو. من؟ اللؤلؤة. هل استيقظت مبكرا مثلنا؟ أنا لا أنام يا كينو. هاتي أذنك واسمع هذه النصائح المهمة. تفضلي. إنك تعيش الآن أنت وزوجتك في حالة من السعادة والإثارة البالغة، واعلم أن أخبارك تملأ أنحاء القرية وأظنها وصلت إلى المدينة، فأنا أتوقع أن جميع تجار اللؤلؤ يعلمون الآن أخبارك وينتظرون حضورك ويتحفزون. يتحفزون؟ لماذا؟ يريد كل منهم أن يشتريني بأقل ثمن ممكن. وكيف عرفت ذلك؟ قرأت نظرات جيرانك وزملائك وشاهدت نفاق الطبيب وحديث رجال الدين معك، وتعجبت من الشحاذين الذين لا يملون الحديث عن الثروة التي هبطت عليك بلا مقدمات. إذن فقد أصبح الأمر خطيرا. أنا أحتاج إلى بندقية. بندقية؟ أو حتى حربة من حراب صيد الأسماك. لماذا؟ كي أحمي نفسي وأسرتي. يعجبني فيك هذا الحرص، لكن لا ضرورة لهذه الأمور الآن. أنصت جيدا، هل تسمع أصوات جيرانك؟ إنهم قادمون، أصواتهم تقترب، أصبحوا الآن على باب البيت. مرحبا كينو، كيف حال أسرتك الآن؟ وكيف حال اللؤلؤة العجيبة؟ كلنا بخير بخير. يقول أهل القرية إنك تستطيع أن ترسل ولدك إلى المدرسة عندما يكبر، هل هذا صحيح؟ إنه يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. كينو، عندما اقتربت من بيتك رأيت زوجتك تعد الفرن لتخبز الكعك، إن هذا العمل لا يصلح لها الآن. أهلا بكم، هذا هو كعك القمح، تفضلوا إذا أردتم. شكرا شكرا، من الأفضل أن ننصرف الآن ونترك لأهل هذا البيت فرصة ليتناولوا طعام الصباح. عندك حق، هيا يا صديقي نريد أن نذهب إلى البحر لنبحث عن رزق متواضع. بإذنكم بإذنكم. أشكرك يا جوانا على هذا الطعام اللذيذ. بإذنك أكمل طعامك يا كينو. أكلت وشبعت. خبريني يا جوانا، أي الأماكن أكثر أمانا في بيتنا؟ لماذا؟ أريد أن أخفي اللؤلؤة. يمكنك أن تصنع حفرة تحت هذه الحصيرة التي ننام عليها، أو أن تصنع حفرة بجوار حفرة نار الموقد الذي نعد فوقه الطعام. بجوار حفرة نار الموقد. هذه فكرة صائبة، سوف أبدأ فورا في التنفيذ ثم أعود لأنام. أحتاج أيضا إلى النوم، فالجيران لا يتركون لنا وقتا للراحة. اخفض صوتك أيها الغبي. ماذا حدث؟ أقول لك اخفض صوتك وابحث بسرعة. كينو كينو. ماذا حدث؟ اهدأ واسمعني، يخيل إلي أن اثنين من اللصوص يريدان أن... إذاي؟ فقد فهمت، إننا سوف نضيع الفرصة. هات هذا الفأس وابتعد أنت. هات، ماذا تريد أن تفعل يا كينو؟ جوانا، أين السكين الكبير؟ كينو أرجوك لا تغامر بحياتي. أين السكين يا جوانا؟ أجيبي. يبدو أن كينو أحس بنا. معقول؟ إذن فلا بد أن نهرب فورا. أيها الجبان، خذ كفى كفى كفى. لقد فر اللصوص الجبناء. أرح نفسك هنا. لا، أريد أن أتعقبهم. أرى الدم ينزل من رأسك ووجهك. إنه جرح بسيط، سوف أعالجه. جوانا، لابد أن نذهب إلى المدينة في الصباح لنبيع اللؤلؤة. أرجوك أرجوك لا تتعجل يا كينو، فربما تكون لهذه العجلة أثار لا نتحمله. جوانا، أنا لن أغير قراري، سوف نذهب إلى المدينة وسوف نحل كل المشكلات بعد ذلك. جوانا جوانا جوانا، يبدو أنك متعبة وتحتاجين إلى مزيد من النوم. سوف أقوم لأطمئن على اللؤلؤة. أسعدت صباحا أيتها الساحرة. اخفض صوتك واسمع ما سوف أقوله لك. أصبح من المعروف أنك ستسافر اليوم إلى مدينة لافاز لتبيعني. الجيران في الكوخ، والصيادون في البحر، وأصحاب محلات البقالة، ورجال الكنيسة، والسحاذون، والأطفال والكبار، كل هؤلاء يعرفون. نعم، وقد وصل الخبر إلى تجار اللؤلؤ بالمدينة وهم يستعدون لك. وماذا علي أن أفعل؟ هذا سؤال مهم. في مثل هذه الأحوال يتزايد التجار لشراء لؤلؤة جميلة نادرة، لكن الأمر يختلف معك يا كينو. لماذا؟ سوف يبخسون ثمني، فاستعد ولا تضعف أمام هؤلاء الجشعين. لن أطيل عليك، أرى زوجتك تنبهت وهي تستعد للنهوض. كينو، ماذا تصنع هنا؟ لا ترفعي صوتك، أنا أضع اللؤلؤة في قطعة من القماش النظيف كما تشاهدين. هيا فسوف نذهب إلى سوق المدينة. يوانا، هل أحمل عنك هذا الطفل الجميل؟ شكرا. كينو، نحن جميعا على أوبة الاستعداد للتحرك إلى المدينة. أشكركم على مشاعركم الطيبة، تفضلوا. هذا هو سوق اللؤلؤ، انتظروا. ولماذا ننتظر؟ السوق كما ترون في شارع ضيق مظلم، ولن يسمح إلا لصاحب اللؤلؤة بالدخول فيه. اسمعوا يا سادة، اتركوا أخي كينو يدخل الشارع بمفرده وأنا سأنتظر هنا، أنا أخوه الأكبر ومع ذلك لن أدخل معه، سوف أنتظره معكم. عفوا يا أخي جوان. أيها السادة، اسمحوا لي أن أصحب أخي. نعم نعم، دعوه يصحب. صباح الخير أيها التاجر. أهلا بك يا صديقي. ها، ماذا يمكن أن أفعله من أجلك؟ لدي لؤلؤة. لؤلؤة واحدة؟ في الغالب يأتي إلي من يحمل 10 من اللآلئ أو أكثر. ومع هذا دعني أشاهد هذه اللؤلؤة. تشجع يا كينو ولا تهتم بهذا الكلام. لكن هذه اللؤلؤة شيء آخر، انظر. أرني. آسفني يا صديقي. آسف لماذا أيها التاجر؟ هل سمعت عن الذهب الوهمي؟ أقصد الذهب الكاذب؟ نعم. إن هذه اللؤلؤة تشبه الذهب الكاذب. لماذا؟ هذه لؤلؤة كبيرة تصلح لأن تكون تحفة في قصر كبير أو متحف ضخم، لكنها لا تصلح للبيع. لا تصلح للبيع، ومع ذلك فسوف أجاملك وأشتريها منك. تجاملني؟ لا بأس، بكم تريد أن تشتريها؟ بكم؟ سوف أعطيك 1000 بيزو. ماذا تقول؟ 1000 بيزو؟ إذا كان لا يعجبكما الثمن فاذهب إلى غيري وجرب. أخي جوان توماس، أعتقد أن تجار اللؤلؤ في هذا السوق قد عرفوا بقدومنا واستعدوا لنا. هذا صحيح، ولذلك ليس أمامنا إلا أن نعود أدراجنا. هيا يا كينو، هيا سوف نعود إلى قريتنا. كم أخذتما من التاجر؟ لعله قد أعطاكما 50,000. 50,000؟ إنها تساوي أكثر. أرجوكم أرجوكم، كفانا ما رأيناه، نحن لن نبيع اللؤلؤة وسوف نعود إلى قريتنا، وهناك ستعرفون كل شيء. ألا تسمعني؟ أجب زوجتك يا كينو. خيرا يا جوانا. ماذا علينا أن نفعل الآن؟ لقد اتفق التجار علينا وأنت تعرف ذلك. تجار هذه المدينة لصوص، لابد أن أذهب إلى ما وراء هذه المياه إلى العاصمة. لكن هذه مغامرة خطيرة، إنما يفصلنا عن العاصمة بحر وجبال ومسافات تصل إلى أكثر من 1000 ميل، وكل ميل منهما غريب ورهيب. أعرف هذا، لكني مصمم على الرحلة، وأعرف أن التصميم يساعد على تحمل المشاق. جوان، لماذا أنت ساكت لا تتكلم؟ كينو يعتقد أنكم ضحايا خداع التجار ومكرهم، وأنه إذا ذهب إلى العاصمة فلن يجد هناك مخادعين. كينو، صدقني يا أخي، أنا خائف عليكم. ولماذا تخاف؟ أنت لا تعرف طريق العاصمة، كما أنك لا تعرف طباع أهلها. إذن فأنتما تريدان مني أن أستسلم وأترك الفرصة الوحيدة التي أتاحها القدر لي؟ أنا آسف يا أخي، لقد نصحتك ومن حقك أن تفعل ما تريد. في رعاية الله يا أخي، بإذنكما. إلى أين يا جوان؟ أنا بحاجة إلى النوم والراحة، وأنتما أيضا بحاجة إلى ذلك، بإذنكما. كان يوما حافلا يا كينو. كينو، أنا أكلمك. جوانا، أرجوك اتركيني، أريد أن أنام. ألا تحتاج إلى شيء تأكله قبل أن... لا لا لا، أشكرك. كينو، ما هذا؟ أرى ظل رجل يتحرك نحو حفرة الفرن، لعله يريد أن يسرق اللؤلؤة. ماذا تقولين؟ إلى أين يا كينو؟ اتركيني. ما هذا يا كينو؟ إن الدم ينزل من رأسك. أرى جرحا وراء أذنك. اجلس هنا، اجلس حتى أحضر الماء لأغسل الجرح. كيف حالك الآن؟ الحمد لله، أشعر ببعض الدوار. وأنا أيضا أشعر بآلامك، وأشعر أيضا أن وراء هذه اللؤلؤة شرا مستطيرا. ليتنا ندمرها قبل أن تدمرنا. ندمرها؟ جوانا، ماذا تقولين؟ صدقني يا كينو، هيا هيا نسحقها بين حجرين أو نلقي بها في البحر مرة أخرى. كلام غريب، كنت أنتظر أن تشجعيني وتقولي لا تترك هذه الفرصة من يدك. أنا خائفة، خائفة يا كينو. خائفة؟ إذن فأنت لا تنوين السفر معي إلى العاصمة؟ لا يا كينو، فسوف أكون معك حيثما تكون، ولكنني خائفة، خائفة عليك وعلى ولدنا. أخشى أن يدمر القلق حياة السعادة البسيطة التي نعيشها في هذا البيت الفقير، أملا في شيء زائف بعيد المنال. كينو يا أخي، هل أنت هنا؟ من؟ إنه أخي جوان توماس. جوانا، جوانا استيقظي، أخي يدق باب البيت. ماذا يريد جوان في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ لا أعرف. انهضي، انتظر يا أخي، سوف أفتح لك. خيرا يا أخي. كينو يا أخي، اسمعني جيدا أرجوك، لابد أن تنهض وترحل أنت وأسرتك الآن. أرحل الآن؟ لماذا يا جوان؟ يبدو أن اللؤلؤة التي عثرت عليها ستكون سببا في كثير من المتاعب. ماذا حدث يا جوان؟ خبرني. سمعت صوت رجل يئن من الألم بجوار بيتي، فخرجت ونظرت إليه فلم أتبين ملامحه في الظلام. كان يتنفس بصعوبة شديدة. المهم أن عددا من الجيران جاء إلى المكان ونظر مثلي، وسمعت الرجل وهو يقول: لقد قتلني كينو، قتلني كينو. ومات؟ نعم، مات بعدها. لعله اللص الذي تسلل إلينا منذ ساعات وأراد أن يسرق اللؤلؤ فهاجمته وطعنته بالسكين. عرفت ذلك دون أن أسأل، والآن لابد أن تسرع بالخروج قبل شروق الشمس وقبل أن يعرف الجميع خبر مقتل هذا الرجل. أنت على حق يا جوان. جوانا، أحضري ولدنا، ولا تنسي أن تحضري كل ما عندنا من القمح، وسوف أذهب لأعد القارب للرحيل. أما أنا فسوف أذهب لأحضر لكما من بيتي بعض فطائر القمح، فسوف تحتاجان إليها في رحلتكما. هيا هيا أسرعا. قوية وعاتية، ومصير هذه الرحلة مجهول، فأنت لا تعرف ماذا يمكن أن تفعله. هل يمكن أن تغامر بأحلامك فتلقيني في البحر وينتهي كل شيء؟ تكلم يا كينو. اسكتي اسكتي أيتها المجنونة، اسكتي. ما هذا؟ أنا لم أتكلم حتى تأمرني بالسكوت. أنا لا أكلمك يا جوانا. لا تكلمني أنا؟ يبدو أن القلق قد أثر في أعصاب زوجي. جوانا استعدي، فنحن نقترب من شاطئ مدينة لوريتو. استعدي واحتضني ولدنا جيدا. نحن نسير منذ تركنا السفينة بين هذه الأشجار، إلى أين نذهب الآن؟ تعالي يا جوانا، تعالي. سوف نرتاح في هذا المكان، فهو بعيد عن الرقباء وقريب من الطريق. اجلسي اجلسي هنا وسوف أعود إليك. إلى أين يا كينو؟ سوف أخذ فرعا من هذه الشجرة وأمسح به آثار أقدامنا حتى لا يعرف أحد مكاننا. جوانا، هل تسمعينني؟ نعم يا كينو، الخائف لا ينام. سوف أنهض لأحضر بعض فطائر القمح. فعلا أنا أحتاج إلى الطعام. ترى من هذا الذي كان يصر على مهاجمتنا في بيتنا وتخاف من أن يتعقبنا ويقتفي أثرنا؟ تجار المدينة يا جوانا، إنهم لن يتركونا لحالنا ويعرفون قيمة اللؤلؤة. لكنهم قالوا لك إن اللؤلؤة ليست لها قيمة. كذب وخداع. جوانا احملي كويوتيتو واتبعيني. ماذا حدث؟ سوف نختفي داخل هذه الغابة الصغيرة. هيا. أرضي الطفل كي يسكت عن الحركة. كينو، أريد أن أقول شيئا. اخرطي الآن. أنا لم أتكلم. أوه. الكلام ليس لك. انظري إن أقدام بعض الرجال تقترب نحونا، إنهم يحاولون أن يعرفوا مكاننا من تتبع آثار الأقدام. الحمد لله لقد انصرفوا، يمكنك الآن أن تخرجي إلى النور. كينو، هل تسمح لي بالكلام الآن؟ قولي بسرعة. يجب أن تترك زوجتك وولدك في أشعة الشمس مدة كافية، البرد شديد جدا. ثانيا، هؤلاء الرجال الذين يطاردونك سبق أن رأيتهم في سوق اللؤلؤ، إنهم مدربون على اختفاء الأثر شأن كلاب الصيد. هل قلت كل ما تريدين؟ نعم. أرجو الآن أن تتركيني لأفكر فيما يجب أن أعمله. ماذا حدث يا كينو؟ هل تحدث نفسك؟ لا لا لا، أنا فقط أفكر بصوت مرتفع، أقول لنفسي: ماذا نصنع لو استطاع هؤلاء الرجال أن يمسكوا بنا؟ سيكون الأمر خطيرا، سيصون على اللؤلؤة ثم يقضون علينا جميعا. إذن فلا بد أن نتصرف بسرعة. هيا هيا، فسوف نذهب إلى الجبال، فربما نتمكن من الإفلات منهم هناك. جوانا، هات يدك، هيا هيا، ضمي إليك كويو جيدا. ضعي قدمك على هذا الحجر واصعدي بهدوء بهدوء. هيا، لقد وصلنا، بعيني واحذري من الصخور الملساء حتى لا تسقطي فجأة هنا. اجلسي هنا وضعي هذه الأغطية والأواني إلى جوارك حتى أعود. إلى أين يا كينو؟ سوف أمحو آثار أقدامنا حتى لا يصل إلينا أحد. انتظر يا كينو، انظر ماذا حدث. الماء يا كينو، الماء يتدفق من هذه الجهة، من هذا الصخر. يا لرحمة السماء، إنها ثلوج تتحول إلى مياه. هاتي هذا الإناء واملئيه، واسقي ولدنا أولا حتى يشبع. كينو، لا تتركنا هنا وحدنا، سوف نأتي معك. لا بأس لا بأس، هيا هيا يا جوانا. كينو، لقد تعبت، تعبت لدرجة الإعياء. لا لا، تماسكي تمسكي يا جوانا، فسوف ندخل هذا الكهف. كينو، دعني أضع يدي على كتفك، لقد ضاعت قوتي. جوانا، كيف حالك الآن؟ لا بأس، سوف أقوم لأحضر بعض الماء من هذا الينبوع. لا لا لا، ارتاحي ارتاحي أنت، وسوف أقوم أنا بهذا العمل. اتركني يا كينو أتحرك، فإن جسمي يكاد يتجمد من البرد. كينو كينو، ماذا حدث؟ عندما ذهبت إلى فتحة الكهف رأيت رجالا بخيولهم عند سفح الجبل يريدون أن يتسلقوا الجبل. إذن علينا أن نتصرف بسرعة قبل أن يصلوا إلينا. انظري، هذا كهف قريب وهو أكثر أمانا. هيا ساعدني، سوف أحمل الطفل، أما أنت فاحمل هذه الأغطية والأواني. هذه الأقدام، أعتقد أن كينو وزوجته في مكان قريب جدا. أي مكان تقصد؟ لقد تعبنا وأرهقنا السفر حتى وصلنا إلى هذا المكان. لا تنسى أنه ماكر مخادع، كنت متأكدا أننا سوف نعثر عليه. هيا جهز بندقيتك واستعد، لابد أن نكمل مهمتنا، وإلا فأنت تعرف ماذا يمكن أن يحدث لنا من رؤسائنا. جوانا اجلسي هنا ولا تتحركي، سوف أبدأ بمهاجمة هؤلاء الأوغاد قبل أن يصلوا إلينا. كينو لا تندفع، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا بدونك. جوانا لا تضعفي حماستي، ولسوف أعود إليك منتصرا بإذنك. من؟ هل سمعت هذا الصوت يا زميلي؟ اهدأ واثبت، إن خيالك يصور لك أشياء لا وجود لها. أيها الأوغاد، هذا هو كينو أمامكم، خذها وأنت خذها. جوانا هيا يا جوانا احملي طفلنا، فسوف نعود إلى المدينة. أخشى أن يكون في انتظارنا أسفل الجبل لصوص آخرون. لا لا أظن ذلك، هيا هيا ناوليني هذه الأغطية وهذه الأشياء. إلى أين يا كينو؟ اخرتي لا تتكلمي. جوانا هيا هيا جوانا. إلى أين تريد أن نذهب الآن؟ كينو نحن نسير في شوارع المدينة منذ زمن طويل، العيون تحملق فينا، لعلهم يعرفون قصة اللؤلؤ. جوانا اهدئي، لقد وصلنا الآن إلى شاطئ البحر. وماذا تريد من شاطئ البحر؟ انتظري هنا على الشاطئ وسوف تعرفين كل شيء. كينو ماذا تفعل؟ لماذا تخوض في ماء البحر؟ لا تقلقي، سوف أعود بعد قليل. أين اللؤلؤة؟ أنا هنا مربوطة في هذه اللفافة حول خصرك. إذن فتعالي أيتها المشؤومة. ماذا تريد أن تفعل؟ سوف أرسلك إلى مكانك الطبيعي. فأنا أصبحت لا أريدك. نعم لا أريدك. ما أحوجني الآن إلى فطيرة تصنعها زوجتي، وشربة ماء من إناء متواضع، ونفس راضية بعطاء الله. هو مستقبل ولدك يا كينو. أنا لن أقلق على ولدي، فسوف أعمل بكل قوتي وأنفق عليه. لا أريد أكثر من هذا، فاذهبي أيتها اللؤلؤة. اذهبي إلى مكانك الطبيعي، ارتاحي وأريحي، ارتاحي وأريحيني. كنتم مع اللؤلؤة، بطولة محمد محمود، مي عبد النبي، فدي القاضي، صلاح عفيفي، عفاف رشاد، جمال حماد، قاسم الدالي، أحمد الطوخي، محمود البنا، أحمد الطماني، أحمد فوزي، عبد الله حفني، هاني عبد الحي، بالاشتراك مع سيد خاطر. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم وأسامة بدوي. اللؤلؤة تأليف جون شتاينبيك، ترجمة محمد عبد الحميد جمال، إعداد درامي السعيد أبو الحسن جلال. اللؤلؤة إخراج أحمد سليم. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.